الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا بقراءته من كتاب سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة: خبر الواحد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة، والخبر المتواتر ينسخ الكتاب، وأما المستفيض فقيل من تعرض له فقل من تعرض له، وإنما تكلموا على الآحاد والتواتر وفي جواز النسخ به، وفي جواز النسخ به لكتاب الله والأخبار المتواترة قولان حكاهما ابن برهان في كتابه الكبير في الأصول وهو غير الأوسط. أحدهما يجوز النسخ به كالمتواتر، والثاني لا يجوز النسخ به، ولكن تجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى، لأن الزيادة نسخ من وجه دون وجه. قال: وهذا الخلاف ينبني على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد؟ فقيل: يفيد علما نظريا استدلاليا بخلاف المتواتر، فإنه يفيد العلم الضروري. وقيل: يفيد علما نظريا يقارب درجة اليقين. فإن قلنا بالأول امتنع النسخ به، وإلا جاز. تقدم معنا أن النسخ هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه، بمعنى أن الحكم الأول يرفع ولا يبقى، والنسخ يشترط فيه شروط حتى يكون صحيحا معتبرا. فهل من شروط النسخ المساواة بين الناسخ والمنسوخ؟ وهل من شروط النسخ أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ أو أقوى منه؟ ولهذه المسألة فرعان: الفرع الأول ما يتعلق بالنسخ بين الكتاب والسنة، وتنقسم المسائل إلى أربع مسائل. المسألة الأولى: نسخ الكتاب بالكتاب. من أمثلتها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، نسخت الآية التي قبلها: حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون. وهذا النوع جائز بالإجماع. النوع الثاني: نسخ السنة بالسنة، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا جائز بالاتفاق. والنوع الثالث: نسخ السنة بواسطة القرآن، نسخ السنة بالقرآن، ومن أمثلته أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا، أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان ثابتا بالسنة، فنسخ بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. و وهذا هو قول الجماهير، وحكي في خلاف ضعيف. والنوع الرابع نسخ الكتاب بالسنة بحيث تكون الآية القرآنية هي المنسوخة والسنة هي الناسخة. ومثلوا له بأمثلة، منها أن قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخ بحديث: لا وصية لوارث. وقيل الناسخ هو آية المواريث. ومن أمثلته قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قيل بأنها نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مياه، وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. وقال طائفة: هذا من البيان، لأنه في الآية جعل لهن أمدا، وهو قوله: أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد وقع الاختلاف بين العلماء في حكم نسخ الكتاب بالسنة. التقسيم الثاني باعتبار قوة الإسناد، والمشهور أن المسائل تنقسم إلى أربع: المسألة الأولى نسخ المتواتر بالمتواتر، وهو جائز بالإجماع كما في نسخ الآيات السابقة. والثاني نسخ الآحاد بالآحاد، وهو جائز بالإجماع كما في حديث: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا. النوع الثالث نسخ الآحاد بالمتواتر، هذا أيضا جائز ولا يحضرني مثاله. والنوع الرابع نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا من مواطن الخلاف، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: الجمهور على المنع، والقول الثاني بالجواز، والقول الثالث بجوازه وقت النبوة ومنعه بعد ذلك. قال المؤلف: هناك قسم من أقسام الأخبار هو المستفيض لا يذكرونه في مباحث النسخ. والبحث في المستفيض في عدد من الأمور، أولها في حقيقة المستفيض ما هو، والمستفيض ما كثر رواته في جميع طبقات السند لكنه لم يصل لحد التواتر، بعضهم جعل 5 بعضهم 6 بعضهم 4، والفرق بين المستفيض والمشهور عند الحنفية أن المشهور هو ما تواتر في أواخر إسناده، كان أحادا في أوائل طبقات الإسناد ثم تواتر، المسألة الثالثة هل المسألة الأخرى هل إذا عرفنا حقيقة المستفيض والفرق بينه وبين المشهور، هل المستفيض قسم مستقل أو ليس كذلك؟ فالجمهور يجعلون المستفيض من أقسام الآحاد ويحكمون عليه بأحكام الآحاد، والحنفية يرون أن المستفيض قسم مستقل مغاير للآحاد والمتواتر. ما حكم المستفيض؟ يقول الحنفية بأنه يفيد علم الطمأنينة ولا يفيد القطع. نبقى الآن في مسألة النسخ بالمستفيض. عندنا المسائل المتعلقة بالمستفيض مسألتان. المسألة الأولى نسخ المستفيض بالآحاد، والظواهر ظواهر كلام أهل العلم أن المستفيض يمكن نسخه بالآحاد، لأن ما علل به الجمهور من منع نسخ المتواتر بالآحاد لا يوجد في المستفيض. المسألة الثانية نسخ المتواتر بالمستفيض، وقد ذكر في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول بأن المتواتر لا ينسخ بالمستفيض، المؤلف لم يذكره، والثاني أن المستفيض يصح أن يكون ناسخا للمتواتر، والثالث أن المستفيض لا ينسخ به المتواتر لكنه يمكن أن يزاد به على نص المتواتر. تعرفون أن الحنفية يجعلون الزيادة على النص من المستفيض، وهم الذين يعنون بوضع المستفيض وبأحكامه، لأنهم يجعلونه قسما مستقلا. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ وهو زبدة البحث. قال المؤلف: منشأ الخلاف في مسألة حكم نسخ المتواتر بالمستفيض هو الاختلاف في حكم المستفيض. ماذا يفيد؟ وقد اختلف العلماء، فقيل بأن المستفيض يفيد العلم الاستدلالي، أو يفيد علم الطمأنينة، أن القول الأول أن المستفيض يفيد علم الطمأنينة وهو ظن قريب من اليقين. القول الثاني أن المستفيض يفيد العلم النظري الاستدلالي بخلاف المتواتر فإنه مفيد للعلم الضروري. يقول: إذا قلنا بأن المستفيض يفيد العلم النظري فلا مانع من نسخ المتواتر به، وإن قلنا بأن المستفيض لا يفيد إلا الظن ولو كان قويا قلنا بأن المستفيض لا ينسخ المتواتر. تقدم معنا أن الأظهر جواز نسخ المتواتر بالآحاد، فإن التوجه إلى بيت المقدس في القبلة كان ثابتا بالتواتر، ولما جاء الواحد فأخبر المصلين بنسخ القبلة توجهوا إلى الكعبة ولم يتوقفوا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أخطأتم لأنكم تركتم المتواتر بخبر أحد. ومن هنا فإن الصواب جواز نسخ المتواتر بالآحاد، فإذا كان ذلك في الآحاد فمن باب أولى المستفيض. والبحث في هذه المسألة، مسألة المستفيض والنسخ به، قليل الفائدة، لأن مثال المستفيض نادر، فكيف يكون، فكيف نجد مستفيضا ناسخا ويكون ناسخا لمتواتر؟ وجوده من النوادر. نعم. السلام الله عليكم. فالصوت نسخ التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة. التوجه الثابت إلى بيت المقدس ثبت بالتواتر. هل الناسخ له أمر الواحد أو القرآن الذي جاء يحمله هذا الواحد؟ الواحد، القرآن لا يثبت بخبر الواحد، القرآن لا يثبت بخبر واحد، تكون قراءة شاذة، بالتالي هو خبر واحد. قال عفى الله عنكم مسألة: اختلفوا في جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكثرون وجوزه الأقلون. قاله الآمدي ونقله إلكي الهراسي عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع على أحدهما، فإن قلنا الإجماع الثاني يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ الإجماع، وإن قلنا لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع، فإن قلنا الإجماع الأول مشروط بألا يتعقبه إجماع ثان ينسخه قلنا وهذا حقيقة كل منسوخ، وهو أن يكون ثانيا بشرط ألا يتعقبه ناسخ، يكون ثابتا. وهو أن يكون ثابتا. عدلوها عندكم. اختلفوا في هل يكون الإجماع منسوخا، إذا كلمة نسخ الإجماع هنا المراد بها من إضافة المصدر إلى المفعول وليس من إضافة المصدر إلى الفاعل. هل يتصور أن ينسخ الإجماع أو لا يتصور؟ جمهور أهل العلم يقولون لأن هذا غير متصور. قالوا لأن النسخ إنما يكون في زمن النص، وبعد زمن النص لا يكون هناك نسخ، ومن ثم لا يصح أن ينسخ الإجماع غيره من الأدلة، ولا أن يكون الإجماع ناسخا، لا أن ينسخ الإجماع ولا أن ينسخ الإجماع. وقال طائفة لأنه يمكن أن ينسخ الإجماع فيقع إجماع على شيء ثم ينسخ هذا الإجماع، هذا الخلاف قال المؤلف إن منشأ الخلاف هو الاختلاف في الاتفاق اللاحق، هل يرفع الخلاف السابق، الاتفاق اللاحق هل يرفع الخلاف السابق. هذه مسألة من المسائل الأصولية التي وقع الاختلاف فيها، فقال طائفة لا ينعقد الإجماع مع سبق الخلاف، وبعضهم يقول لا تموت الأقوال بموت أصحابها، وعلى ذلك لا يتصور وقوع نسخ من الإجماع أو نسخ للإجماع. وقال آخرون بأن الأمة إذا أجمعت على أحد القولين كان إجماعا على صحة ذلك القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فدل ذلك على أنه لا بد في كل زمان من قائل بالحق، فإذا اتفق أهل الزمان الثاني على أحد القولين دلنا ذلك على أن قولهم هو الحق وأن القول الثاني قول مرجوح. وعلى هذا قرر بعضهم أن الإجماع الأخير باختيار أحد القولين ينسخ الإجماع الحاصل في الزمان الأول الذي يدل على انحصار الحق في هذين القولين. هل هنا نسخ أو لا؟ وهل منشأ الخلاف الذي ذكره المؤلف هنا صحيح أو لا؟ نقول هنا في الحقيقة لا يوجد نسخ، ومنشأ الاختلاف هو من حقيقة هو من الاختلاف في حقيقة النسخ. لأن هناك اتفاقا في عدد من المسائل، وهناك اختلاف في آخر بالنسبة لهذه المسألة. منشأ الخلاف هو في حقيقة النسخ، ما هي؟ هل يسمى هذا نسخا أو لا؟ فمن جعل النسخ هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه، قال هذا ليس نسخا، ومن ثم لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به. ومن قال لأن النسخ هو إزالة أي حكم ولو كان حكما اجتهاديا غير ثابت بالنص، قال الإجماع ينسخ وينسخ به. ومن هنا نعلم أن منشأ الخلاف حقيقة هو اختلافهم في حقيقة الناس. نعم شيخ، السلام عليكم. وجود بعض الحديث وقولها علم أجمع العلماء على عدم العمل به هذا الحديث كما فعل الترمذي، هل يؤد هذا نسخا في الإجماع؟ هنا إذا ترك أهل الإجماع دليلا شرعيا فإجماعهم لا بد أن يكون مستندا على دليل، فالناسخ هو الدليل الذي استند عليه الإجماع لا ذات الإجماع. مثال ذلك حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وقد قيل بأنه وقع الإجماع على ترك العمل به، الإجماع استند على دليل وهو حديث الرجل الذي أوتي به وجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر أن يؤتى به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تكرر الإتيان به ومع ذلك لم يقتله صلى الله عليه وسلم، فوقع الإجماع مستندا على هذا الخبر، فالناسخ هو هذا الخبر لا ذات الإجماع. على أن طائفة من أهل العلم قالوا الخبر يراد به أو الخبر ورد من طريق السياسة الشرعية فيوكل الأمر فيه إلى الإمام أو الحاكم يعني القاضي، متى رأى تحقق المصلحة في مثل هذا، كأنه من باب التأزيرات. نعم. فلا يمكن يقال استدام الكلام بأن الإجماع هنا يدل على وقوع وهم من بعض رواد هذا الخبر، حصول خطأ من أحد رواده الذين رواه، فلا يكون خبرا لا ليس بها. من شروط النظر في التعارض صحة الدليلين، فإذا لم يصح أحد الدليلين فلا تعارض، ومن ثم لا مدخل للنسخ. أحسن الله إليكم. قال: مسألة، إذا روى الصحابي خبرا وزعم أنه منسوخ ففي ثبوت النسخ به خلاف، بناه القاضي من الحنابلة على الرواية بالمعنى، فإن جوزناها وجب ثبوت النسخ، لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسخ، لامتناع أن يقول قوله على غير حقيقته، وإن منعنا واعتبرنا اللفظ لم ينسخ به لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ، ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا. هذه المسألة مراد بها ما لو قال الصحابي هذا الخبر منسوخ ولم يعين الناسخ، فهل يقبل منه أو لا؟ وأما إذا عين الناسخ حينئذ لا إشكال في قبول النسخ متى توفرت فيه شروطه. ما إذا قال الصحابي هذا منسوخ ولم يعين الناسخ فقد اختلف العلماء فيه على أقوال، أشهرها قولان: قول بأن النسخ لا يثبت ويجب العمل بالخبر، وقول يقول يثبت النسخ في ذلك لأن الصحابي أعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده منا. من أين نشأ الخلاف في هذه المسألة؟ القاضي قال منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى، فإذا قلنا يجوز للصحابي أن يروي الحديث بالمعنى فإنه إذا قال هذا منسوخ فمعناه أنه قد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بالمعنى، والرواية بالمعنى مقبولة. أما من يرى أنه لابد من أن تكون الرواية باللفظ حينئذ يقول قول الصحابي هذا منسوخ ليس حديثا لأنه لم يروى بلفظه، ومن ثم لا يصح لنا أن ننسخ الدليل الشرعي بقول الصحابي. قال فإن جوزناها يعني جوزنا الرواية بالمعنى وجب ثبوت النسخ متى قال الصحابي هذا منسوخ، لأنه ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. وإن منعنا من رواية الخبر بالمعنى واشترطنا أن يكون نقلا باللفظ فحينئذ نقول هذا قوله هذا منسوخ لا يقبل من الصحابي. لماذا؟ لأنه لم ينقل الخبر بلفظه. والأظهر عندي أن منشأ الخلاف والاختلاف في قول الصحابي هذا منسوخ هل له حكم الرفع أو لا؟ فإن الصحابي الذي لا يروي الإسرائيليات إذا روى خبرا لا مدخل للاجتهاد أو إذا تكلم بكلام لا مدخل للاجتهاد فيه، فإن كثيرا من أهل العلم يرون بأن له حكم الرفع يسمونه المرفوع حكما. ومن ثم إذا قال الصحابي هذا منسوخ هل هو ليس رواية للخبر بلفظه، إنما هو من كلام التابعي من كلام الصحابي، فهل نقول هذا له حكم المرفوع وبالتالي يكون من نسخ من النسخ بالسنة وهو مقبول، أو نقول إن قول الصحابي هذا منسوخ اجتهاد منه ومن ثم لا ننسخ الخبر بقول الصحابي؟ إذا منشأ الخلاف هو في قول الصحابي هذا منسوخ، هل يعتبر من الموقوف من كلام الصحابي أو أنه يعتبر من المرفوع حكما؟ نعم. ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسخ الاجتماعي أن يقول قوله، يعني الامتناع أن يقول الصحابي قوله هذا منسوخ على غير حقيقته بأن يكون ليس بمنسوخ حقيقة. نعم. أن يقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قولا على غير حقيقته، وما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم من عند نفسه وقال هذا منسوخ. فيقول لامتناع أن يقول الصحابي قوله هذا منسوخ وليس هناك نسخ على حقيقته. شيخ الله أحسن إليك، لعل الأظهر أن له حكم الرفع من ناحية قوله أنه منسوخ لأنه مما يدخل في الاجتهاد أصلا، لا بالنظر في العمومات ولا في القياس. في الأصل يقول حقه، وهي أيضا ماشية، حقيقته وحقه كلها تؤدي معنى واحد. كيف تقول الشيخ؟ ولا منشأ الخلاف هل لو حب الرفع أو لا؟ يقول الشيخ كأنه ما يدخل الاجتهاد في المسألة هذه، يعني الصحابي لا يمكن أن يقولها من اجتهاده. إذن ترجح أن قول الصحابي هذا منسوخ له حكم الرفع وبالتالي يصح النسخ به. طيب شيخ، من لوازم منشأ الخلاف ذكر المؤلف أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يلزم حتى في فتاوى الصحابة أن يتعامل معه كأنه حديث ويبدأ بدل الترجيح يبدأ بالجمع بينه. لا، هو الآن يقول قول الصحابي هذا منسوخ هو رواية للحديث بالمعنى، هذا كلام المؤلف، وهذا فيه نظر، يعني رواية الحديث بالمعنى فيه نسبة الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم ينسب الصحابي قول هذا منسوخ للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الرواية الخبر بالمعنى. يقارب هذا أيضا وجه آخر من أوجه رد كلام المؤلف. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حديث جابر. أيوة. هذا ما عندنا إشكالية فيه، لماذا؟ لأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة. قد تقول هنا رواية بالمعنى، هنا رواية بالمعنى، وبالاتفاق يثبت النسخ بها، مما يدل على أن قول المؤلف هنا سيرجع الخلاف إلى مسألة الرواية بالمعنى فيه ما فيه، لأن هناك رواية لخبر النسخ بالمعنى، ومع ذلك وقع الاتفاق على إثبات النسخ به، ما يدل على أن منشأ الخلاف ليس كما ذكر المؤلف وهو مسألة الرواية بالمعنى، إنما الصواب هو أن منشأ الخلاف مسألة هل قول الصحابي هذا منسوخ من المرفوع حكما أو هو من الموقوف. نعم. الآن المعروف أو يذكر بعض العلم أن المنسوخ عند الصحابة لا يراد فيه يعني الاصطلاح، ربما يقال منسوخ التخصيص. هذا صحيح، فهنا نحن نريد إذا صرح بأن الحكم منسوخ ومرفوع بالكلية كيف المعرفة توصل؟ قال الصحابة هذا منسوخ، والمعروف الاستقراء أن لا يراد بعض المرات إذا صرح وقال هذا منسوخ فلا يجب كذا، في طرق أخرى ولا إذا قال هذا صرح بأن المراد به النسخ بالاصطلاح المتأخر، يعني إذا قال هذا منسوخ وأراد التخصيص فلا بد أن يبين محل التخصيص، يقول هذا منسوخ بكذا، فمن ثم يبين محل التخصيص. أما إذا قال هذا منسوخ ولم يذكر محل التخصيص فالأصل أنه رفع للحكم بالكلية حتى يكون كلامه واضحا وله معنى. نعم. في المسألة السابقة حكم الإجماع، كيف إذا قلنا بجواز نسخ الإجماع كيف نعملها مع الحديث؟ هذا القول صحيح يكون غير مرجوح، يعني المنسوخ الإجماع المنسوخ إذا جوزنا النسخ يكون الإجماع المنسوخ هو مرجوح، يعني نقول الحق. يعني إذن هم يقولوا المسألة السابقة اتفقوا على تسويق أحد القولين، ثم في الزمان الثاني قالوا بأحد القولين فكان نسخا لتسويق الخلاف. يمكن أن نقول بأن منشأ الخلاف وفي تسمية هذا نسخا، لأن رفع التسويق للخلاف لا يسمى نسخا. ليس رفع الخلاف هذه ما لنا إشكال فيها، تكلم عن وقع الاتفاق وقع الإجماع ثم جاء وقال هذا الإجماع منسوخ وإجماع آخر. لا هذا ما يمكن الإجماع، أن هذا لا يمكن أن يقع إجماع على قول واحد في زمان ثم يأتي أهل الزمان الثاني فيجمعون على قول مغاير له. هذه ما تدخل معنا. ثم يحصل اتفاق على أحد القولين. نعم. يسمى ترجيح ولا يسمى نسخ. نعم. كيف يمكن أن يسمى هذا الإجماع؟ القولين كان في الزمان السابق. في الزمان اللاحق اتفقوا على أحد القولين. الزمان السابق يقولون اتفقوا على تسويق على أن الحق في أحد القولين، على تسويق الخلاف. يعني هذا مأخذ طيب، يقول أنهم لما اختلفوا في الزمان الأول على قولين لم يسوغوا للناس الأخذ بأحد القولين، مطلقا، وإنما سوغوا للناس، سوغوا للمجتهدين الترجيح بين القولين، فليس هناك تسويغ مطلق. فلما اتفقوا على أحد القولين حينئذ قالوا لزمهم ترجيح ذلك القول الذي اتفقوا عليه. يعني المقصود تسويق عدم إحداث قول ثالث. هم يقولون تسويق، فقلنا لهم ليس هناك تسويق، بل الصواب أنه لابد من الاجتهاد والترجيح بين القولين، ما اختيار أحد القولين ابتداء بدون اجتهاد فإنه لا يصح، ومن ثم لا يوجد هناك إجماع على تسويغ الأخذ بأحد القولين مجردا. وأما إبطال ما عدا هذين القولين فإنه لم ينسخ، هو ثابت في الزمان الأول إحداث القول الثالث، وكذلك لما اتفقوا على أحد القولين بقي الاتفاق على عدم تسويغ الأقوال الأخرى. نعم، ننتقل للسنة. ذكر حديث الجريرة أن مسألة القرآن خلق القرآن حدث إجماع من الصحابة على عدم القول فيها، ثم حدث خلاف ثم لم يحدث إجماع بعد ذلك. هذا كلام خاطئ. يقول نرجع إلى إجماع الصحابة بأن نسبة هذه المسألة. هذا كلام باطل. نعم، بل الصحابة مجمعون على أن القرآن كلام الله، من مقتضى ذلك أنه غير مخلوق. هذا كلام باطل الذي تذكره. إلا ورد عن الصحابة أنهم أثبتوا أن القرآن كلام الله، بل ورد في القرآن أن القرآن كلام الله، ومن مقتضى ذلك أنه غير مخلوق. هذا كلام باطل، هذا من كلام أهل البدع، هذا من كلام أهل البدع. نعم، خلونا من مسائل العقيدة في نشوف مسائل الأصول. نعم، اختلاف الناس في الزمان الأول على أحد القولين. اختلاف الناس في الزمان الأول على قولين. صورة من جماعة الشيخ هي في أنهم ادعوا انتصار الحق في هذين القولين. هذه صورة، يعني اتفقوا على أن الحق لا يخرج من القولين، لكنهم لا يحصرونه في أحدهما، وبالتالي يوجبون الاجتهاد بين القولين ولا يجوزون الأخذ بأحد القولين ابتداء حتى يوجد اجتهاد. قال عفى الله عنكم. الكتاب الثاني في السنة. مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب؟ فيه خلاف، يلتفت على أن الأمر حقيقة في القول والفعل أو في القول فقط، فمن قال إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله عليه الصلاة والسلام دالا على الوجوب، ومن قال إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازا قال إن فعله لا يدل على الوجوب. وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب في مختصر له في الأصول على مذهب مالك، ونقل عن أصحابه أنه واجب وأنه أمر حقيقي. نقل يعني عبد الوهاب. ونقل عن أصحابه أنه واجب وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء. أفعال النبي، نعم، هذا المبحث في دليل آخر من الأدلة الشرعية وهو السنة. وتقدم معنا الكلام في مباحث الكتاب والمباحث التابعة والمتعلقة به. المراد بالسنة عند الأصوليين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. بحث المؤلف مسألة الفعل النبوي هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. نوع الأول أفعاله الجبلية، من مثل نومه وأكله، فهذه تدل على الإباحة. والنوع الثاني ما فعله بمقتضى العادة، كلبسه للعمامة والإزار، فهذه تدل على الإباحة، ولا يصح للإنسان أن يتقرب بها لله. وبعض الأصوليين يجمعون هذين القسمين الجبلي والفعل العادي. القسم الثالث خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل تزوجه للواهبة نفسها في قوله امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. القسم الرابع ما فعله بيانا لدليل آخر فيأخذ حكم ما هو بيان له. فيبقى عندنا القسم الخامس ما فعله قربة وعبادة وليس خاصا به وليس بيانا لغيره، وهذا قد اختلف العلماء فيه على قولين. قال طائفة هو واجب لأن الله أمر باتباعه في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال طائفة هو مستحب لأن الوجوب يحتاج إلى صيغة. من أين نشأ الخلاف في هذه المسألة؟ قال المؤلف نشأ الخلاف من الاختلاف في الأمر، هل هو حقيقة في القول والفعل أو هو حقيقة في القول فقط؟ لفظة الأمر تطلق على صيغة افعل وما مثل لها من الأقوال، تسمى أمر، هو أمر حقيقي. إذا قال اذهب هذا فعل أمر وهو أمر حقيقة، فيطلق لفظة الأمر على القول بصيغة افعل هذا أمر حقيقي. كذلك من إطلاقات الأمر إطلاقه على الفعل، يقال أمر فلان بمعنى أفعاله، ومنه وما أمر فرعون برشيد، يعني شأنه وفعله. هل هذا الإطلاق إطلاق لفظة الأمر على الفعل إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي؟ هذا من المسائل الخلافية بين الأصوليين. يقول المؤلف بأنه نشأ من الاختلاف في جعل الأمر حقيقة في الفعل الاختلاف في الأفعال النبوية، هل هي على الوجوب أو على الندب. فمن قال بأن الفعل النبوي يسمى أمرا حقيقة فإنه يحمل الفعل على الوجوب، ومن قال بأن الفعل النبوي لا يسمى أمرا من جهة الحقيقة، قال بأن الفعل النبوي لا يدل على الوجوب. وقد نسب المؤلف هذا البناء إلى القاضي عبد الوهاب، والذي يظهر أن هذا البناء ليس بناء صحيحا، وذلك لأن إطلاق لفظة الأمر على الفعل هو بمعنى الشأن والطريقة لا بمعنى الطلب، من هنا لا علاقة لذلك بمسألة وجوب الأفعال النبوية. وإنما الخلاف، وإنما منشأ الخلاف هو الاختلاف في الأوامر الآتية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي باقية على أصلها من دلالتها على الوجوب، أو جاء معها قرائن صرفتها عن الوجوب إلى الاستحباب. هذه القرائن من مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه ترك الاقتداء بأفعاله المجردة، أو قول بعضهم لو كانت هذه الأفعال واجبة لبين وجوبها لهم، لأنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم، ليس بمهم. يعني اجمعوا في الزمن الأول على قولين في مسألة، خلنا من في السنة هذه، احنا في مسألة الأفعال النبوية عشان ما يحصل له خلط. نعم، الآن مثل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما الصلاة لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم خلع لما قال اجلس، جلس في مسؤول في الباب على الصحابة. يعني هذا يدل على قولنا القائل بأن منشأ الخلاف هو هل الأمر أو الوارد باتباع صلى الله عليه وسلم باقا على أصله أو معه قرائن. أن تقول معه قرائن تدل على الوجوب، حينئذ تختار القول بالوجوب لوجود قرائن تدل على بقاء الأمر على أصله من كونه للوجوب. قوله واتبعوه هنا فعل أمر، هل هو باقي على أصله تدل على الوجوب، أو وجدت معه قرائن تصرفه؟ إذن هذا هو منشأ الخلاف. أننا الآن نريد أن نعرف منشأ الخلاف، لأن هذا هو منهج الكتاب نريد أن نسير عليه. نعم، هل يتقرب لله بذلك؟ هو صلى الله عليه وسلم كان يتقرب بها لله، كان من القسم الأخير. نعم، بفتح بعض يرى أنه من ترك السنة النبوية مطلقا كلها يأثم بذلك، لأنه يرغب عن سنة النبوية. يعني هنا قول آخر تقول أن الأفعال النبوية واجبة في الجملة مستحبة عند التفاصيل. طيب، بالنسبة للأفعال الجبلية والتي على سبيل العادة إذا فعلها المرء بنية حب النبي صلى الله عليه وسلم، كلبس الخاتم، أكل تتبع التفاح، حينئذ محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي باتباعه في تقربه لله، وعندما يتوافق الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة ويخالفه في الصورة الباطنة لا يكون مقتديا به ولا سائرا على طريقته. لابد من الموافقة في الباطن، بل الموافقة في الباطن أهم من الموافقة في الظاهر. حديث الصحابة الذي أتى في مثلا تتبع على السلطة رضي الله عنه، العموم هذا فعل صحابي، والقاعدة في أفعال الصحابة أنها إذا وجد اختلاف بينهم لم يحتج بقول بعضهم على بعض. أفعال نبوية وقع الاختلاف في وجوبها، مثال ذلك مثلا وضوءه صلى الله عليه وسلم قبل الطواف، وضوءه صلى الله عليه وسلم بعد الإغماء، ما أغمي عليه توضأ، فهل نحمل على الوجوب أو نحمل على الاستحباب؟ نعم. ما الذي يظهر أن منشأ الخلاف والاختلاف في الأوامر الآتية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي باقية على أصلها من دلالتها على الوجوب، أو وجدت معها قرائن صرفتها عن الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم، راجح الشيخ، راجح الثاني، أنه وجد معها قرائن تصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب. لا، وإنما هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على أنهم لم يفهموا من الأمر في قوله اتبعوه الوجوب في جميع الأفعال. عدم فهموا أنها قوله اتبعوه ليس دالا على الوجوب دلالة أنهم تركوا الاقتداء به في عدد من الأفعال، فمعناه أنهم لا يحملون قوله اتبعوه على الوجوب، وإنما يحملونه على الندب، فبقية المسائل الأخرى نحمله على هذه المسائل. أيوة، ارفع الصوت. والحديث ابن عباس وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، هذا نهي بالفعل، هو في قوة، يعني فأنتم من كلامك منه في قوة القول. نعم، هنا ناتج لا من الفعل ولا من القول، إنما نتج من الإقرار، لو كان سائغا لأقره، فلما لم يكره دل على عدم تسويغه، وهو النهي مستفاد من عدم الإقرار. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أحسن الله إليكم. قال مسألة: خبر الواحد مقبول. وقال أبو علي: لا يقبل إلا خبر اثنين عن اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، فعندنا غيرها، وعنده أنهما متحدان، كذا قال ابن برهان، وجعل أيضا ذلك من الخلاف في قبول الرواية بالعنعنة. أبو علي معروف عندكم، أبو علي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال أبو علي الجبائي. وش اسمه الجبائي؟ محمد بن عبد الوهاب. متى ولد؟ ولد في السنة التي توفي فيها ابن أبي شيبة 235، ومتى توفي؟ في السنة التي توفي فيها النسائي 303. شو اسمه؟ أبو هاشم ابنه. شو اسمه؟ عبد السلام. طيب، هذه المسألة في حجية خبر الواحد. إذا روى الواحد خبرا هل تقبل روايته أو لا؟ فالجماهير على أن خبر الواحد مقبول. المراد هنا الواحد وليس الآحاد. هل تدخلون في الآحاد؟ لأن الآحاد أعم، يشمل العزيز المشهور. نحن نتكلم عن خبر الواحد. مثال هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، الغريب عند المحدثين، وهذا المراد بكلمة خبر الواحد. رواه عمر بن الخطاب، رواه عن عمر علقمة ابن وقاص، ورواه عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، ورواه عن التيمي يحيى بن سعيد، واحد عن واحد عن واحد. هذا شو سمى؟ هذا خبر الواحد الذي أراده المؤلف هنا، وهو الذي يسميه المحدثون الغريب. فالغريب مقبول عند أكثر علماء الأمة. خالفهم الجبائي فقال: أشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان في كل طبقة من طبقات الإسناد، فلا أقبل الغريب، وأشترط أن يكون الخبر عزيزا فما فوق. وقال المؤلف: منشأ الخلاف هو أن الجبائي جعل الرواية من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من اثنين. والجمهور جعلوا الرواية بابا مستقلا، ومن هنا قبلوا رواية الواحد. بعضهم يقول الرواية هل هي خبر فيقبل من واحد، أو هي شهادة فلا بد من اثنين. وألحق المؤلف في هذه المسألة مسألة الرواية بالعنعنة، المراد بالرواية بالعنعنة الصيغة غير المشعرة بالسماع. فهل تقبل الرواية بالعنعنة؟ كأن كلام المؤلف يقول الجمهور يقبلونها لأنها خبر، لأن الرواية خبر، فجاز نقلها بصيغة العنعنة. وكأنه ينسب إلى الجباي أنه يقول لا تقبل العنعنة في نقل الأخبار قياسا على الشهادة، الشهادة لا يقبل فيها عنعنة، لابد من تصريح بالسماع. وقول الجبائي فيه ضعف من جهة أن الشهادة لا يشترط فيها أن تكون من اثنين في جميع الأبواب، بل هناك أبواب لابد فيها من أربعة كما في حد الزنا، وهناك أبواب لابد فيها من ثلاثة كما في الشهادة بإصابة الجائحة، وهناك أبواب لابد فيها من اثنين كما في الحدود، هناك أبواب يقبل فيها الشاهد والمرأتان، ويقبل فيها الشاهد واليمين كما في مسائل الأموال، وهناك مسائل تقبل شهادة المرأة الواحدة فيما يختص بالنساء. حينئذ لا يمتنع أن تكون الرواية شهادة وأن تقبل من الواحد. ومن هنا فإن الأصل الذي بنى عليه الجبائي مذهبه لا يدل على تصحيح مذهبه، لأن الشهادة قد تقبل من الواحد في أبواب معينة، فلا يمتنع أن يأتي الشارع فيجعل باب الرواية يقبل فيها قول الواحد. نقف على هذا. وجعل ذلك أيضا من خيارات قبول الرواية بالعنعنة، لأن الشهادة لا تقبل فيها صيغة العنعنة، فحينئذ لا نقبل الرواية بالعنعنة لأن الرواية شهادة. نحتاج إلى تحرير مذهب الجبائي في هذه المسألة. إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن للدعوة، هل يعتبر من نقل الأخبار بطريق الآحاد نقول هو واحد، حينئذ هو من نقل الأخبار من طريق الواحد. نعم. أصبر، هل عند أحد عنده شيء ما يتعلق بباب الرواية باب السنة؟ كلامك فيه نظر، عندنا صيغ الأداء على مراتب، المصرح بالسماع أقوى من غير المصرح، ولذلك لو حصل تعارض رجحنا بينهما، فدل هذا على أنهما ليس على رتبة واحدة. لا طيب الشكل الآن هما ليس على رتبة واحدة طبعا، لكن هما مؤدبهما واحد، لأن كلاهما يفيد سماع الخبر من معمل فوق، كلاهما يدل على ثبوت الخبر. نعم. كلاهما طريق صحيح من طرق إثبات الخبر. هذه دقائق الشيخ تكلم عليها علماء الحديث، يعني حدثنا وأخبرنا، كلاهما يفيد السماع، لكن عليه جعل حدثنا على درجة من الأخبار، مع أن كلاهما يفيد سماع الخبر. فعن كذلك يعني لماذا يعني أنا أريد هذا الكلام على هذا القول يعني. على العموم لا شك أن البعيد عن السنة لا يستغرب منه أن تكون عنده أقوال شاذة عندما يتكلم فيها، هذا هو المنشأ. شيخ أحسن الله كلام عن العلم عن أهل الإسلام أنهم يعني الحديث فرقوا بين المصنف رحمه الله المدلسين والمدلسين، وقبل من هذا الدليل على كون أن العنعنة فرق بينها، فرق فيها بين المدلسين وغير المدلسين، دليل على أنها أقل رتبة من صياغ السماع، ولكن لا يعني أن ترد الأخبار من غير المدلسين التي يرونها بصيغة السماع بصيغة العنعنة. وضع علي يعني من أفعال النبي، هناك للعبادة هناك للعادة وهناك للجبلية، فالعبادة إما يقتضي الوجود. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم هداة من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. إما للوجود أو للنبي يقتضي الاتباع فيما استطاع، فكيف موقف منا فيما يتعلق بالعادة أو الجبلية؟ الأفعال الجبلية كل الناس يفعلها، الذهاب في النوم الأكل، قد يتعلق بها السنة من جهة صفة من صفاتها، كيف نام كيف أكل، و هكذا أيضا فعندما يأتي إنسان ويقول أنا أتقرب لله بالنوم لذات النوم، قال له ما فعلت شيئا، كل الناس ينامون، وإنما تقرب لله بأداء النوم على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون حينئذ متقربا. هكذا في الأفعال العادية، الأفعال العادية التي فعلها للعادة، هو فعلها لسبب وهو أن الناس اعتادوها، فمن فعلها في وقت والناس لا يعتادون ذلك الفعل كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندما يفعل الفعل بدون وجود السبب المقتضي له تكون حينئذ خالفته، كما لو صلى الظهر قبل الفجر لو لم يوجد السبب، ولم يفعل الظهر إلا لما وجد سبب الظهر، فهكذا هذه العادات فعلها لسبب هو اعتياد أهل الزمان عليه. حينئذ إذا لم يكن الناس قد اعتادوا على ذلك الفعل فلا يصح للإنسان أن يقول سأفعله اقتداء بالنبي، لأنك لن تكون مقتديا به بل مخالف له، لأنه إنما فعلها باعتياد الناس له، فإذا فعلها بدون أن يعتادها الناس كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقع هناك اختلاف في بعض الأفعال، هل هي من أفعال العادة أو من أفعال القربة والعبادة، مثل ماذا؟ مثل خاتم، قال طائفة إطالة الشعر، إطالة الشعر. حينئذ تقعيد القواعد المتعلقة في هذا الباب تذكر عند الأصوليين، كيف نفرق وما هو الأصل ومتى نثبت أن الفعل عادة أو عبادة، هناك قواعد معينة. أسأل الله جل وعلا وفقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. نعم الشيخ. والله اللي يظهر أنه من العادات. شيخ أطلق مصطلح خبر الواحد وفرقت بينه وبين خبر الآحاد، لقات الرسولين كأنهم يطلقون أحيانا ويعنون به الأمر عموما خبر الآحاد، يقولون خبر الواحد. خبر الواحد جاء بإيش كلام الجباي، الجباي وش يقول؟ يقبل خبر الاثنين، خبر الاثنين خبر أحد ولا خبر متواتر؟